يا لا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فحل غلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا ريح الغلا واسكاب وخور واحساس من بين الملا والقلب شيد لا قصور من فرحته زاد الولا ريح الغلا واسكاب وخور واحساس من بين الملا والقلب شيد لا قصور من فرحته زاد الولا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا في داخلي حبن يثور نادى لكم أهلا هلا شعري كتبته بالسطور شعر بقالي واعتلى في داخلي حبن يثور نادى لكم أهلا هلا شعري كتبته بالسطور شعر بقالي واعتلى هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا باقت غلا واجمل زهور ولا غيركم احد فلا دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاحل غلا باقت غلا واجمل زهور ولا غيركم احد فلا دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فاح الغلا نعطي وفا وعد بشعور والقلب ما عمره سلام